يقول رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: من صلى لله 40 يوما يدرك تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. الحقيقة أنك تستطيع أن تقول أن هذا الحديث بمثابة المربي أو الشيخ المعين على الخير، سيجعلك تعرف من هم الذين تحبهم أكثر من ربك، من الذين تقدمهم على طاعة ربك. أنت تحتاج إلى هذا الحديث لتعرف ما هي الأمور التي تؤخرك عن الصلاة وينبغي أن تتخذ معها قرارات مصيرية. أكثر من جرب هذا الحديث وذاق حلاوة البراءة من النار والبراءة من النفاق لم يفرط في تكبيرة الإحرام بعد ذلك. اتخذ سبيلا، خذ قرارات مصيرية تبدل بها حالك وتبرأ بها من النفاق ومن النار.